الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. فحي الله ذي الوجوه النيرة، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ما زلنا أحباب كرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وما زلنا نقرر ركنا من أركان هذا الدين وواجبا من واجبات الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. وتبين معنا أن القدر هو ما قدره الله في سابق علمه لما سيكون في كونه، ومراتبه أربعة. أخذنا علم الله تبارك وتعالى المحيط بكل شيء، يعني من مقتضيات الإيمان بالقدر أن نؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء، وأخذنا الأدلة على ذلك، وأدلة ذلك كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. وما علمه الله لما سيكون في كونه قد كتبه في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تبارك وتعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، وقال تبارك وتعالى وكتاب مستور. واضح ما معنى؟ وبالتالي خلق الله القلم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. والكتابة في اللوح المحفوظ أحباب الكرام ينبغي أن نؤمن بها، لأن هذا من جملة مقتضيات الإيمان بالقدر. وكان أمر الله قدرا مقدورا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذن كل ما نجده في كون الله قد قدره الله من قبل خلقه سبحانه وتعالى، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى. حتى إن القرآن الذي سينزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا سبق تقديره في علم الله، وأنه سينزل على نبيه كذا وكذا. إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. كل شيء وكل شيء أحصيناه، كل شيء قد كتبه رب العالمين في اللوح المحفوظ. ثم تبين معنا أن الكتابة في اللوح المحفوظ على أقسام. نجد الجانب الكوني، وقلنا أن الكون كله إيش؟ مسير فيه، وهو ما قدر الله إيجاده من عوالم وخلائق على صفات محددة وميزات تتصف بها. هذا ليس له، الكون ليس له في ذلك اختيار. ومن تمام عدل الله قلنا أنه لن يسأل عباده عن الجانب الكوني، لأن الكون ليس فيه يد، ليس له فيه يد في اختيار شكله، في اختيار زمن وجوده، في اختيار طبيعته، أين يعيش، من أي شيء خلق. هذا ربنا الذي شاء ذلك فكان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الجانب الشرعي، نحن قلنا كتب الله فيه المسائل الكونية، وكتب الله فيه أيضا الجوانب الشرعية. نجد في ذلك التكاليف الشرعية، ونجد في ذلك أفعال العباد. كتب الله ما علمه في سابق علمه مما هم فاعلون، أليس كذلك؟ وقلنا هذا الجانب الشرعي، المكلفون مخيرون. نحن سبق، يعني هناك سبق لسان، قلت مسيرون، لا هم مخيرون، وإن كان قد ذكرت لكن في طيات الكلام قلت مسيرون، لا هم مخيرون، والواقع والحس يدل على ذلك. ترون أنفسكم أنتم الذين تأتون لطلب العلم، تذهبون للصلاة، تصومون رمضان، أنتم الذين تختارون. هذه من جملة التكاليف الشرعية، وهذه أيضا أفعال البشرية يعلمها الله من قبل وقوعها. إذن المكلفون كلهم في هذا الجانب مخيرون فيه، وليس في علم الله لما سيفعلون جبر لهم على فعله، لأن الله عز وجل لا يجبر عباده على فعل الطاعة أو فعل المعصية ثم يحاسبهم عليها. هذا ما ظلت فيه الفرق الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في مبحث القدر. نحن قلنا أن مبحث القدر أهل السنة والجماعة وسط فيه بين القدرية والجبرية، الذين يجعلون الإنسان مجبر على أفعاله، ويجعلون الإنسان مسير حتى في الجانب الشرعي. نحن قلنا الكون كله مسير في أي جانب؟ جانب الكون. أما الجانب الشرعي هو الذي يختار، هو الذي يكسب، لها ما كسبت عليها ما اكتسب، وبالتالي هو مخير في هذا الفعل. رب العالمين قال لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني فليستقم، من شاء أن يستقيم فليستقم، لأن الله أعطاه مشيئة وأعطاه قدرة وأعطاه إرادة، أليس كذلك؟ وأعطاه أيضا عقل، لأن الله عز وجل لا يخاطب الجمادات، التي لا تعقل، أليس كذلك؟ نحن نرى حتى من جملة ما يصنعه الإنسان تلك الآلات، لا تفكر الآلة، مجبرة على أن تسير على أوامر صانعها، يضغط على الزر تمشي، لا تعقل لا تفكر. ربنا جعلنا نعقل، إذا لسنا آلات، لسنا مجبورين على الأفعال، واضح ما معنى؟ وبالتالي عندنا إرادة وقدرة ومشيئة، ورب العالمين أثبت ذلك، قال لمن شاء منكم، فمن شاء فليؤمن. إذن أنت لك مشيئة وأنت لك إرادة وعندك عقل. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، إذا أنت تعقل، إذا رب العالمين كلفك بما تعقل وبما تفهم، وكلفك ما تستطيع فعله، وهذا ما يسمى بالتكاليف الشرعية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما يسعك فعله كلفك الله به. أما الجانب الكوني، هل يسعك فعله؟ هل تستطيع أن تخلق ذبابة؟ ما تستطيع. إذا لم يكلفك الله بما لا طاقة لك به، وبالتالي من تمام عدله لن يسألك عن أمر لا طاقة لك به ولا ليس لك فيه يد. لست أنت الذي اخترت لونك وجنسك وزمن وجودك وذكر أو أنثى وشيء من هذا القبيل. واضح ما معنى يا شباب؟ إذا هذا ما معنى الجانب الشرعي. ثم أخذنا بعد ذلك مرتبة ثالثة ومقتضى آخر من مقتضيات الإيمان بالقدر، يعني الإيمان بالقدر لا يتحقق بهذه الواجبات. أخذنا الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، وأخذنا أيضا الكتابة في اللوح المحفوظ، زد عليها أن نؤمن بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة. ومن هنا أيضا سنتعرض إلى جانب كوني وجانب شرعي مرة أخرى، لكن تعالوا بنا لنفهم هذا الأمر. نؤمن يا أحباب الكرام بقدرته الشاملة، بمعنى لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عن الله شيء ولو كان مثقال ذرة، لا يخرج عن قدرة الله تبارك وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. إذن ينبغي أن نؤمن بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة. عندما نقول شاملة، يعني لا يخرج أحد من سلطانه ولا أحد من مخلوقاته من قهره وسلطانه سبحانه وتعالى. ترى قول الله تبارك تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، لأننا كلنا تحت سلطان الله تبارك وتعالى وقهره، فلن نخرج عن قدرة الله تبارك تعالى. إذن مشيئته نافذة وقدرته شاملة، بمعنى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لأنه إذا كان الذرة خارج عن قدرة الله هذا طعن في قدرة الله، بمعنى عكس القدرة ما سيكون؟ العاجز، بمعنى كأن الله عجز عن هذه الذرة أو عن هذا المخلوق، ليس تحت سلطانه وقدرته. يعني الملك ملكه وما سوى الله مخلوق، وما دام مخلوق هو في ملك الله. إذا ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله متصرف بالحكم مطلقا، وهذا تحت مشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى، ولا يخرج أحد عن مشيئة الله وقدرته. وبالتالي قدرته شاملة، لا يعجزه شيء، وكل المخلوقات تحت قدرته وتحت أحكامه سبحانه وتعالى، لأنه يفعل ما يريد ويفعل ما يشاء. زد على ذلك قلنا مشيئته نافذة، بمعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. شوف، ما شاء الله كان، شفت الشيء الذي يشاءه رب العالمين في كونه سيكون، لن يتخلف، لأنه إذا تخلف هناك أيضا عجز في قدرته ومشيئته، لا يصلح هذا. واضح ما معنى؟ إذن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولو اجتمع كل الكون على إيقاعه لن يقع. ليش؟ لأنه لا توجد مشيئة تفرض على الله وجودها في ملك الله وسلطان الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان كذلك هذا عجز في قدرة الله ومشيئته. شوف، ما شاء الله كان، سواء خيرا أو شرا شاءه رب العالمين في كونه سيكون لا محالة، وشيء الذي لم يشأه ورب الكعبة لن يكون ولو اجتمع كل الخلق. مرة معنا حديث عبد الله بن عباس: وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لن يقع يعني إلا ما شاءه الله تبارك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن هنا يا أحباب الكرام ينبغي أن نتعرف على المشيئة الكونية أنها واقعة لا محالة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه المشيئة تسمى أيضا بالإرادة الكونية. تأمل الآن، ليش ذكرنا هذا الأمر؟ لأنه عندنا إرادة أخرى تسمى إرادة شرعية، كحال الكتابة الكونية والكتابة الشرعية، واضح ما معنى؟ وبالتالي عندما نتحدث عن المشيئة هي نفسها الإرادة الكونية. وبالتالي تأمل الآن، الإرادة الكونية تساوي المشيئة. إن كنتم تريدون الكتاب على السبورة واكتبوا على الكراس. طيب، الإرادة الكونية هي التي نتحدث عنها الآن في الرتبة إيش؟ الثالثة، وهي أن نؤمن بمشيئته النافذة. شو معنى المشيئة هنا؟ هي الإرادة الكونية، واضح؟ لماذا نحن نذكر هذا؟ حتى نفصل بينها وبين الإرادة الشرعية، لأن عندما يمر معك ولكن الله يفعل ما يريد، والأخرى يريد الله بكم اليسر، هل كلاهما نفس الشيء؟ هذه الإرادة ليست كتلك الإرادة، انتبه، شوف، ولكن الله يفعل ما يريد، شفت ما يريد، ليست نفسها يريد الله بكم اليسر، هنا يريد وهنا يريد، هذا تسمى إرادة كونية، هذا إرادة شرعية. ليش نحن ذكرنا هذا؟ حتى نفصل ونجعل أمثلة لنفهم معنى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. إذا الإرادة الكونية تأتي بمعنى المشيئة، عندما نقول أراد كونا يعني شاء، نفس الكلام، يعني ما شاء الله كان، يعني ما أراده كونا سيكون. هذا الذي سنأتي عليه من خلال كلام ابن أبي زيد القيرواني عندما يقول هنا تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. تأمل الآن، ماذا قلنا نحن؟ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. اسمع ماذا يقول ابن أبي زيد القيرواني لنفهم ما معنى هذا الكلام. شوف، قال لك تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، يعني إذا كان في ملكه ما لا يريد، هذا ماذا يسمى؟ ها؟ طعن في المشيئة وعجز، لأنه رب العالمين لم يرد وقوعه وهو وقع. إذن رب العالمين عجز عن الحكم فيه وحاشاه سبحانه وتعالى، لن يكون هذا الأمر، وبالتالي هذا خارج إيش عن قدرته ومشيئته. لا، تعالى أن يقع ذلك، يعني تعالى، لأن الله متصف بالكمال والجلال، لا يوجد عنده نقص أو عجز، واضح؟ قال لك تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كأن هناك مشيئة تريد أن تقع في ملك الله رغما عن الله، هل هذا يكون؟ ليش؟ لأن مشيئته نافذة وقدرته شاملة، لا يعجزه شيء. وما شاء الله كان، ما شاء الله أن يقع سيكون، والذي لم يشأ وقوعه لن يكون أبدا. هذا ما معنى تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، يعني ما لا يشاء، يعني ما لا يشاء وقوعه لن يقع. ليش؟ لأن مشيئته نافذة، مشيئته نافذة ستقع لا محالة، سواء بالإذن بوقوعها أو بعدم الإذن في وقوعها. يعني الشيء الذي يأذن الله في وقوعه سيقع، والشيء الذي لم يأذن الله في وقوعه ورب الكعبة لن يقع. سنأتي على الأمثلة حتى نفهم معنى. إذن هذه المرتبة الثالثة نفهمها بهذا العنوان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تفهم فيها ما معنى؟ فأنا ما شاء الله كان يعني سيقع في كونه، الذي شاءه الله سيكون في كونه، والذي لم يشأه لن يكون. طيب، إذا كان هنا هذا الذي لم يشأه، إذا كان هذا طعن في قدرة الله، يعني كأن الله لم يشأ وقوعه وهو يقع رغما عن الله، هل يوجد هذا؟ لن يقع هذا الأمر، يعني واضح ما معنى؟ هذا فيه طعن في قدرة الله، كأنه عاجز عن دفعها، أعوذ بالله، لا يقع هذا الأمر، يعني واضح. سنعود الآن، إذا قلنا الإرادة الكونية هي المشيئة. طيب، أرأيتم المشيئة وهي الإرادة الكونية تتعلق بما يحب وما لا يحب؟ افهم الكلام جيدا الآن، أعد معي، المشيئة ماذا تسمى؟ بالإرادة الكونية، اللي هي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب، ما شاء الله أن يقع في كونه، هل كله خير ترونه؟ بمعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سواء أحبه أو لم يحبه. أمثل على ذلك، نعيد الآن، الإرادة الكونية هي المشيئة وتتعلق بما يحب وما لا يحب. شوف الآن، شاء الله أن تصل أيدي الكفر لقتل الأنبياء، وقع هذا أم لا؟ طيب وقع هذا رغما عن الله ولا رب العالمين شاء وقوعه؟ تأمل الآن، أرادوا قتل الأنبياء، هل وقع ذلك رغما عن الله؟ يعني رب العالمين لم يشأ وهم أوقعوا ذلك، ولا أذن الله في وقوعه في كونه، يعني ما شاء الله كان، كان هذا أم لا؟ يعني شاءه رب العالمين. طيب هل يحبه؟ فهمنا ما معنى تتعلق بما يحب وما لا يحب. شاء الله قتل الأنبياء على أيدي الكافرين، ألم يصلوا إلى قتل؟ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. طيب شاء الله وقوع الظلم والقتل والفجور والفسوق والعصيان في كونه أم لا؟ ها؟ هل هذا يحبه؟ عندما نقول شاءه الله لا يعني بالضرورة أنه يحبه. طيب كما شاء وقوع ذلك، شاء أيضا وقوع الحج والصيام والصلاة والصلاح وولاية الأولياء ونبوة الأنبياء وغير ذلك مما يحبه سبحانه وتعالى، مش هكا ولا؟ يعني ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. شوف، شاء الله قتل الأنبياء على أيدي الكافرين، وعندنا أيضا من الأنبياء ما لم تصل إليهم أيدي الكافرين، ما لم ما شاء الله كان وما لم عفوا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أليس كذلك؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بمعنى أراد فرعون قتل نبي الله موسى، نبي الله موسى تربى في حجره ولم يقتل، تربى في قصره بالرغم أنه قتل جميع الصغار إلا نبي الله موسى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، تربى إيش نبي الله موسى في قصره، تصور يعني تربى في قصره، شوف قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. تأمل الآن، نبي الله إبراهيم أرادوا إلقاؤه في النار وقتله، ما لم يشأ لم يكن، نبي الله موسى خرج فرعون من أجل قتله فأهلكه الله مع قومه، قوم النبي صلى الله عليه وسلم قوم قريش في حديثة الهجرة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يقول الحق تبارك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بالرغم أنهم وصلوا أمام بيته، ومر معنا قصة إبليس لما دخل معهم في شكل شيخ النجد، وتكلم أبو الأسود وأبو البختري ورأس الكفر فرعون هذه الأمة أبو جهل، وقالوا يعني نجمع شبابا من كل قبيلة عشرة، من نأخذ من كل قبيلة شابا وسيطا نسيبا فنعطي كل واحد منهم سيفا، فيعمدون إلى بيت النبي، فإذا خرج طعنوه وضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو عبد مناف أن تقاتل جميع القبائل فيرضون بالدية، والكل أجمع يعني بإبليس بالأبالس الذين معه، الكل اتفقوا على قتل النبي، لكن بين إرادة العباد وإرادة رب العباد فرق واسع وبون شاسع، إبليس يريد وأبو البختري يريد وفرعون هذه الأمة يريد والكل يريد، لكن الله يفعل ما يريد، هذا ما معنى، لا يوجد يعني مشيئة تفرض على الله وجودها في كون الله إلا إذا أذن الله في وجودها سواء أحبها أو لم يحبها. إذن شاء الله قتل الأنبياء على أيدي الكافرين، ولم يشأ قتل نبي الله عيسى بل رفعه الله إليه، قتلوا من؟ من شبه لهم، هذا الخائن المنافق الذي دل على مكان نبي الله عيسى من أجل قتله، رب العالمين ألقى شبه نبي الله عيسى فيه فأمسكوا به وصلبوه، رب العالمين قال وما صلبوه وما قتلوه، أليس كذلك؟ ولكن شبه لهم، واضح. أرادوا قتل نبي الله عيسى لم يستطيع، قتل نبي الله موسى لم يستطيع، قتل نبي الله إبراهيم لم يستطيع، لكن قتل نبي الله زكريا، نبي الله يحيى، إلى غير ذلك من الأنبياء. أرادوا قتل نبينا محمد، وصلوا أمام بيته وأمام الغار ولم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، واضح ما معنى يا شباب؟ وبالتالي مشيئة الله، مشيئة الله التي ستكون في كونه تتعلق قلنا بما يحب وما لا يحب. شوف الأشياء التي لا يحبها الله تبارك تعالى، نجد أن الله شاء وجود إبليس وأئمة الكفر والطغاة والظالمين والخنزير والخمر والزنا والفجور والكفر والفسوق والعصيان، يقول القائل رب العالمين أوجدها، من أوجدها؟ طيب هي أوجدت نفسها رغما عن الله، أوجدت نفسها في كون الله رغما عن الله، يعني ما تريد أن تقول؟ واضح ما معنى؟ وبالتالي رب العالمين ما دامت هذه في كون الله، رب العالمين شاء وجودها، ولا يعني أن كل شيء شاءه يحبه، لا ليس بالضرورة. طيب نعود إلى القواعد التي أخذناها. قلنا ينبغي أن نعلم أن الله متصف إيش؟ بالعدل التام وبالحكمة البالغة وبالعلم المطلق سبحانه وتعالى. أخذنا في الجانب الكوني أن الله لن يسألنا عن المسائل الكونية لكونها خارجة من أيدينا، أليس كذلك؟ واضح. ليش؟ لتمام عدله. الآن سنأخذ الجانب الثاني الذي تحدثنا فيه. ربنا سبحانه وتعالى متصف بالحكمة التامة جل جلاله، فأفعاله أقواله وأفعاله، لأن هذا من جملة خلقه، إبليس والكفر والفسوق والفجور، هذا من جملة ما سوى الله مخلوق، يعني هؤلاء من جملة مخلوقاته. أليس المخلوق شيء فعل؟ طيب أفعال الله هل هي عبثية؟ حاشاه سبحانه وتعالى، لكون أفعاله مبنية على علم المطلق، يعلم لماذا أوجدها، وموجودة أيضا مبنية على إيش؟ حكمة بالغة. لا يوجد شيء عبثي. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا يوجد شيء عبثي. يسأل سؤال يقول ربنا سبحانه وتعالى هو الذي شاء الكفر وشاء فرعون وأبا لهب وأبا جهل وأئمة الكفر والمجرمين والمحاربين لله ورسوله وغير ذلك، والخنزير والخمر والزنا والقتل وغير ذلك، رب العالمين شاء ذلك؟ أيوة، رب الكعبة هو الذي شاء ذلك. ليش؟ لأنه ليست هي التي فرضت وجودها في كون الله رغما عن الله. هذا ما يقول ابن أبي زيد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. أي إرادة هنا المقصود بها؟ الإرادة الكونية اللي هي المشيئة التي تتعلق بما يحب وما لا يحب. طيب هذه الأشياء الآن أوجدها الله تبارك تعالى، قلنا لم يوجدها عبثا. من هذا الباب يا أحباب الكرام ينبغي أن نعلم يا أحباب الكرام أن أفعال الله مبنية على العلم المطلق والحكمة البالغة. من جملة الحكم، من جملة ما يفهمه أهل العلم أو ما استنبطه أهل العلم من إيجاد هذه الأشياء هو هذا السؤال الذي سأطرحه عليكم، وإن كانوا شرحوا ذلك، لكن أنا أسألكم سؤال. لو أوجد الله الإيمان فقط، الإيمان ما هو نوعه؟ يحبه رب العالمين. طيب لو خلق الله وأوجد الإيمان والتقوى والصلاح فقط، هل ستعرف إبليس وفرعون وأبا جهل وأئمة الكفر والمحاربين لله ورسوله؟ لا. كلها مؤمنين، كلهم من أهل الجنة. أين الامتحان؟ أين الامتحان؟ أليس كذلك؟ أين ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ ألا ينبغي أن يوجد الشيء ونقيضه حتى يعلم الله من يختار كذا وكذا؟ إذن ما أوجد هذه الأشياء إلا من أجل الاختبار والامتحان. لأنه لو وجد الإيمان فقط، حتى فرعون مؤمن زاد، مش هكذا ولا؟ الأنبياء مؤمنين، وفرعون وأبو لهب وأبو جهل وأئمة الكفر والظالمين وقتلته الأنبياء، كلها مؤمنين، كلها من أهل الجنة. أين الامتحان؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ألم يقل رب العالمين ويبلوكم بالشر والخير فتنة؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أليس كذلك؟ الفتن الامتحان يعني، وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني ما أوجد الله الإيمان والكفر حتى يعلم من سيكون من أهل الإيمان ممن سيختار الكفر، وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. يعني لولا وجود طريق الشر بما فيه الذي أوجده الله وشاءه الله في كونه وهو لا يحبه، لما تميز الخبيث من الطيب، الكل في سلة واحدة. بمعنى رب العالمين عندما شاء هذه الأشياء ليست عبثية. إذن هذا ما معنى ينبغي أن نعلم أن الله متصف بالعدل التام، فلن يسألنا عن أمور خارجة عن أيدينا كالجوانب الكونية، وأن الله أيضا متصف بالحكمة البالغة والعلم السابق سبحانه وتعالى للأشياء، علم مطلق وحكمة بالغة، لا يوجد شيء عبثي. يعني اسمع، هذا غيظ من فيض، هذا ما أدركناه. يعني تجد الإنسان يبحث عن حكمة وجود ذلك. من أعظم الحكم هو هذا الشيء، حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني لو وجد ما يحبه الله فقط، الكل الآن سيقع في محبة الله، والكلهم أولياء لله تبارك وتعالى. إذن أين الكافرين وأين المشركين وأين الفاسقين؟ ينبغي أن يوجد امتحان، ينبغي أن توجد الظلمات والنور، أليس كذلك؟ ينبغي أن يوجد الكفر والإيمان، أليس كذلك؟ ينبغي أن توجد الشهوات وأن توجد الطاعات. قال تبارك تعالى فألهمها هذه النفس فجورها وتقواها. اسمع الامتحان الآن، قد أفلح من زكاها، طهر نفسه من تلك البراثين ومن تلك الخبائث، وقد خاب من دسها، أي دسها في تلك المستنقعات. ينبغي أن توجد تلك المستنقعات. يعني رب العالمين ما أوجد هذه الشرور إلا لحكمة سبحانه وتعالى حتى يبتلي عباده. فهمنا لماذا يا رحمة الكرام ينبغي أن نحقق عدة نقاط حتى نفهم بها مبحث الإيمان بالقدر. إذن نحن في الرتبة الثالثة، نؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء، ونؤمن بالكتابة في اللوح المحفوظ. اسمع، من لم يحقق ذلك لا يكون محققا للإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر يجمع كل ذلك، لأنه هذا كله تابع للإيمان بالقدر حتى نفهم. لأن الإيمان بالقدر مزلة أقدام زل فيها من زل من الأمم الضالة أو الفرق التي ظلت عن سواء السبيل. ليش؟ لأنهم لم يستعملوا الأدلة الشرعية في فهم كلام رب العباد وكلام سيد العباد، وإنما استعملوا ذكاءهم، ظنوا أن العقل هو الذي سيفوق النقل، وقدموا عقولهم على صحيح المنقول. هذا الذي نرى شبهتهم في التعطيل وفي التشبيه وحتى في مبحث القدر، لأن الذين ظلوا في القدر هم أنفسهم الذين يغلبون العقل على النقل. الذين ظلوا في مبحث القدر هم القدرية، ورأينا من جملة القدرية المعتزلة، والمعتزلة فرقة كلامية التي تعتمد على نظريات الكلامية والفلسفات المنطقية العقلية، والذين قالوا بخلق القرآن، يعني المطبات كل وقعوا فيها، قالوا بخلق القرآن، قالوا إيش بتعطيل الصفات، قالوا بالقدر، وقعوا في القدر في نقيض الجبرية. ليش؟ لأنه مبحث القدر بين القدرية التي تضم المعتزلة وغيرها وبين الجبرية، والجبرية هم أتباع الجهم بن صفوان، يعني الجهمية الذين سبقوا المعتزلة بتعطيل الصفات والقول بخلق القرآن. يعني تجمعهم بدعة وتفرقهم أخرى. ما البدعة التي جمعتهم؟ بدعة التعطيل وبدعة خلق القرآن، وفرقتهم بدعة القدر الآن، أليس كذلك؟ بدعتهم في القدر، هؤلاء قدرية وهؤلاء جبرية. سنقف على كلامهم، مو نحن عندما نتعلم الأصل هذه الأصول سنعرف في أي شيء أخلوا، يعني ما هي الأشياء التي أخلوا بها. نحن الآن في مقتضى ثالث، سنرى هل أخلوا بالمقتضى الأول الثاني الثالث، وبالتالي لم يستقم لهم مبحث الإيمان بالقدر فظلوا عن سواء السبيل. نعود الآن، نؤمن بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة. عندما تحدثنا عن المشيئة هي الإرادة الكونية، قال تبارك وتعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا. الاقتتال يحبه الله ولا لا يحب؟ اسم ولكن الله يفعل ما يريد. أي إرادة هنا؟ كونية، أليس كذلك؟ لأنه تضم الأشياء التي يحبها والتي لا يحبها، هذا الاقتتال. ولو شاء الله، لو شاء الله ما اقتتلوا. اسمع، وقلنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لو شاء الله ألا يقتتلوا سيقتتلوا؟ لن يقتتلوا، لن يقع ذلك. اسمع، ولكن الله يفعل ما يريد، يعني وقع الاقتتال، يعني هذا ما معنى. كما أن الله شاء قتل الأنبياء وقتلوا ليكونوا شهداء، هم أنبياء وخيرة خلق الله، وزد على ذلك شهداء لينالوا المنازل والدرجات، واضح ما معنى؟ وزد على ذلك الجانب قلنا الذي لم يشأه رب العالمين لم يقع. شوف يا أحباب الكرام، نحن قلنا أن ما قدره الله تبارك وتعالى نجد فيه الجانب الذي يحبه والجانب الذي لا يحبه. والجانب الذي لا يحبه لا يعني إيجاده عبثا، وإنما لحكم بالغة. الآن ما توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح الإمام مسلم، عندما يقول والشر ليس إليك. نحن نعلم أنه هو الذي خلق الشر كما خلق الخير، هذا لا يحبه وهذا يحبه. ما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول والشر ليس إليك؟ ونحن نعلم أن نؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وكل ذلك قد قضاه الله، أليس كذلك؟ لأن مشيئته تتعلق بما يحب وما لا يحب. هنا ينبغي أن نفرق بين القدر الذي هو من خصائص الله، هل يوجد فيه عبث؟ عفوا، هل يوجد فيه نقص أو عيب؟ قدر الله هل يوجد فيه عيب؟ طيب، الشر إذن ليس في قدر الله، لأن قدر الله بما فيه مبني على علم تام وحكمة بالغة. الشر في المقدور، فرق بين الخلق والمخلوق. صفة الخلق كلها كمال ولا؟ أما المخلوق تجد فيه عيب ونقصان. أيضا قدر الله والشر ليس إليك، لأن الله عز وجل ما قدره كله خير، حتى الشر الذي قدره ورب الكعبة كله خير، منها ليميز الخبيث من الطيب. يا أحبابنا الكرام، شوف لو تأملنا في كثير من المسائل تجدها كلها خير، إذا والشر ليس إليه. رأيتم مصيبة الموت؟ ليس كل إنسان، يعني كلنا كما قالت أمنا عائشة، كلنا يكره الموت، يعني لأنه مخلوق هذا، ليس كذلك؟ أنت مش تكره ما قدره الله عليك، كلنا يكره الموت. ليش؟ مفارقة الأحبة، أليس كذلك؟ كثير من الأشياء، يعني تفارق أخاك وأباك وزوجتك وأبنائك وحتى أقاربك لا يريدون فراقك، وبالتالي الكل لا يحب هذا الأمر، أليس كذلك؟ لكنه واقع أم لا؟ واقع كونا لا محال. تأمل، رأيتم مصيبة الموت؟ نحن نراها شر، يعني شر في المقدور، لكن قدر الله كله خير. رأيتم هذا الموت هو سبب للرزق، أنت تراه شر لكنه سبب للرزق، وإلا متى سيرث الورثة؟ مو بالموت وسبب للرزق، أكسرت غنيا بموت قريبك، مش هكا ولا؟ يعني والدك يملك السيارات وسمي ما تشاء على الوضع الموجود، يعني المهم الله المستعان. فلنفترض أن الإبن هنا، الأبناء أبوهم ربما شحيح ولا يعطيهم، يعني واضح. فلما مات خلاص الأبناء أصبحوا أغنياء بديارهم بعقاراتهم بسياراتهم بكثير. هي مصيبة لكن ترتب عليها خير. الشر إذا ليس في قدر الله، قدر الله كله خير، أنت تراه شر ولكن من ورائه خير، هذا ما معنى. إذا ما قدره الله كله خير، لأنه مبني على علم مطلق وحكمة بالغة. أما الشر في المقدور، في المخلوقات، أنت ترى الأمراض شر هذه، لكن فيها تكفير للسيئات، رفعة للدرجات، وربما هذه الأمراض تقتل أمراضا أخرى وغير ذلك، يعني واضح ما معنى. أنت ترى ربما الحشرات التي تبغضها وتكرهها، لكن هي هذه الحشرات تقضي على حشرات أخرى ربما تتسبب في مضار في البيئة وغير ذلك، وهكذا. فرب العالمين عندما أوجد شيئا ليس عبثيا، واضح ما معنى. نعود الآن، إذن المشيئة هي الإرادة الكونية، تتعلق بما يحب وما لا يحب. اسمع، ويتحتم وجودها ووقوعها. ليش؟ لأنه قلنا ما شاء الله كان، اسمع، وما لم يشأ لم يكن، يعني يتحتم إيقاع ذلك بالنفي، ما لم يشأ لم يكن، أو بالإيجاد، يعني واضح سيكون. حتى في قوله تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، لا يعني أن النفخة في الصور كما سيأتي معنا في مبحث الإيمان باليوم الآخر أن النفخة في الصور نفخة واحدة فقط، لأن الله عز وجل قال ثم نفخ فيه أخرى، يعني هناك نفخات أخرى مش واحدة فقط. لكن ما المقصود هنا؟ فإذا نفخ في صور نفخة واحدة لا تحتاج إلى تكرار، يعني أمر الله بذلك سيقع، ما شاء الله كان، لا تحتاج إلى تأكيد وتكرار وغير ذلك، نفخة واحدة جاء أمر الله سيقع، انتهى الأمر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. حتى تجد، اسمع، في هذا الباب أيضا نجد أيضا أخطاء عقدية. ينبغي أن نعرف يا أحبابي الكرام أن الكون كله تابع لمشيئة الله. قال تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لأن ما شاء الله سيقع. أنت شئت شيء كحال الكافرين، مش هكذا ولا؟ شاءوا قتل الأنبياء فرب العالمين أذن ذلك بقوعه، وقع أم لا؟ ما شاء الله كان. طيب الكافرون أيضا أرادوا قتل الأنبياء لكن لم يشأ الله وقوع ذلك، ما لم يشأ لم يكن. وبالتالي مشيئة الكون تابعة لمشيئة الله. ليش؟ لأنه حتى لا تكون هناك مشيئة تفرض على الله وقوعها في كون الله. ليش؟ لأن قلنا قدرته شاملة ومشيئته نافذة، لن يقع شيء في ملك الله الذي تحت سلطان الله إلا بعد أن يشاء الله، هذا ما معنى. ومن هنا ندرك خطأ الشاعر أبي القاسم الشابي عندما يقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر. لا رب الكعبة، لن يستجيب القدر حتى يأذن رب القدر. ليست مشيئة الله تابعة لمشيئتنا، يعني نحن شئنا شيء رب العالمين سينفذ ذلك، لا، وإنما نحن إذا شئنا شيء كله تحت إذن الله، إذا شاء وقوعه سيقع، وإذا لم يشأ لن يقع. فإذا الشعب يوما أراد الحياة مش فلا بد أن يستجيب القدر، ولكن لا بد أن يستفيد من العبر. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، إذا الشعب استفادوا من العبر سيحيون حياة طيبة، أليس كذلك؟ أما إذا كانوا همج أتباع كل ناعق لن يعيشوا حياة طيبة ولن يستجيب القدر، يعني أليس كذلك؟ فلا بد أن يستجيب القدر. لا، ليست مشيئة الله تابعة لمشيئة المخلوقات، وإنما مشيئة المخلوقات تابعة لمشيئة الله، لأن الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني لا توجد مشيئة تفرض على الله وجودها في ملك الله رغم عن الله. كم من إنسان شاء إيقاع شيء، شاء أن يسافر فاته المركوب، كم من إنسان يريد الحج لكن الله يفعل ما يريد، مش هكذا ولا؟ كم من إنسان جالس على نفسه وتأتيه فرص، تعال لتذهب إلى كذا، تعال لتذهب إلى الحج، تعال. تصور مرة أمامي، سبحان الله، مرة أمامي شخص توسط له السفير نفسه، السفير نفسه، يعني كما يقال مولى البيت، يعني مولى الدار، حتى يعطيه إيش، توسط له من أجل إيش، أن يأخذ تأشيرة الحج، السفير نفسه أمامها، أمامي لم يذهب إلى الحج. اجمع كل الناس، مش السفير، يدي بلاد كاملة تتوسط لك، إذا شاء الله أن تأتيه سيقع ذلك. هو صحيح لك الأجر، المؤمن يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، أنت نويت الحج لكن الله شاء ألا تذهب، ربما مرضت، ربما تعذر عليك، فاتك المركوب. أمامها لما وصل قالوا له أنت حججت السنة الماضية لأن الفيزا موجود، هذا كان المانع، بالرغم أن الذي توسط له كما قال مولى البيت، يعني صاحب البيت، وبالرغم من ذلك لم يذهب إلى الحج. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني اجمع كل الناس على أن يقع لن يقع. وبالتالي مشيئة العباد تابع لمشيئة الله، مش أنت شئت شيء رب العالمين سينفذه، فلا بد أن يستجيب القدر، لن يستجيب القدر، أنت تابع لمشيئة الله وليس مشيئة الله تابعة لك. واضح ما معنى يا شباب؟ ومن هنا يا أحباب الكرام نعلم أن مشيئة الله واقع لا محالة، بالإيجاب أو بالنفي، لأنه ما شاء الله كان سيقع، وما لم يشأ لم يكن، سينفى هذا الأمر ولن يقع. واضح ما معنى؟ الآن عندما عرفنا أن الإرادة الكونية هي المشيئة، ينبغي أن نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. طيب، من يقول لي بسرعة الإرادة الكونية بمعنى كذا وتتعلق بكذا؟ هات، ماذا أخذنا الآن؟ الإرادة الكونية هي المشيئة، طيب، وتتعلق بما يحب وما لا يحب، ويتحتم وقوعها، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واضح ما معنى؟ الآن الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الآن الإرادة الشرعية اسمها إرادة شرعية، تأتي بمعنى المحبة، الأخرى تأتي بمعنى المشيئة. هذه الإرادة الشرعية بمعنى أراد الله شرعا، بمعنى أحب منا شرعا، أحب منا أن نفعل كذا، مش قلنا الجوانب الشرعية التي كلفنا بها؟ طيب، رب العالمين يكلفنا بما لا يحب، يعني يكلفنا بما لا يحب ولا يحب منا أن نفعل كذا، يعني أراد منا شرعا، يعني أحب ذلك. فالإرادة الشرعية تساوي المحبة. شوف ماذا يقول رب العالمين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني يحب لنا اليسر. قال تبارك تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، أن يتوب عليكم، يريد أن يتوب عليكم، أليس كذلك؟ يعني يحب لكم التوبة. طيب، شفت الفرق بينها وبين المشيئة؟ قلنا المشيئة تتعلق بما يحب وما لا يحب، اسمها مشيئة، تتعلق بما يحب وما لا يحب. أما الإرادة الشرعية هي المحبة. طيب، تتعلق بأي شيء؟ بما يحب فقط، تتعلق بما يحب، لأن الإرادة الشرعية هي المحبة، يعني يحب الله منا شرعا أن نفعل كذا، وبالتالي لا تتعلق إلا بما يحب فقط. اسمع، ما الفرق بينها وبين الأخرى؟ نحن قلنا المشيئة واقعة لا محالة، أما الإرادة الشرعية ليس بالضرورة أن تقع. رب العالمين يحب منا التوبة، لكن هل الكل تاب؟ لأنه لن يجبرنا عن المسائل الشرعية. الجوانب الكونية قلنا دائما ليس لك فيها اختيار، يعني الذي رب العالمين شاءه هو الذي سيحكم في كونه وستقع مشيئته. واضح ما معنى؟ هل لك اختيار في ذلك؟ يعني شاء أن يمرضك بمرض لن تبرأ منه، هل تستطيع أن تنجو منه؟ هل تستطيع أن تخرج منه؟ سواقع لا محالة. بمعنى الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الأولى يتحتم وقوعها لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أما الأخرى لا يتحتم وقوعها. ربنا يحب منا أن نكون من الصالحين، يحبنا أن نكون من أهل الجنة، هل الكل صرنا كذلك؟ يريد الله لنا الخير، يريد بنا اليسر، لكن نحن نريد بأنفسنا العسر. هذه حقيقة أم لا؟ بمعنى لا يتحتم وقوع، لأن الله لن يجبرنا على الأعمال الصالحة، لأن هذا هو الابتلاء. يراك هل تختارها وتفعلها لتؤجر عليها أم تتركها وتتجه إلى النجد الثاني؟ ها؟ وهديناه النجدين، طريق الخير والشر. رب العالمين شاء ذلك، النجدين، شاء ذلك كونا وأراد منا شرعا أن نسلك طريق الخير. واضح ما معنى؟ ترى مثلا ترى مثلا اختلاف الناس، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولكن اختلفوا، أليس كذلك؟ ولكن اختلفوا. طيب وقع هذا أم لا؟ معناها مكشوف في خلاف العالم هذا، يعني وقع أم لا؟ بمعنى شاءه رب العالمين أم لا؟ طيب شاء الله اختلاف الناس كونا، بمعنى أذن أن يقع في كونه هذا الأمر، لكن الله يحبه أم لا؟ لا يحبه. ليش؟ لأنه أمرنا بدفع الاختلاف شرعا. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، برغم أنه أذن في وقوعه لكن أمرنا بدفعه، كحال وجود الخمر وجود شاءه كونا لكن أمرنا أن نجتنبه شرعا. هذا هو الامتحان. واضح ما معنى الكلام؟ حتى لا نخلط بين الجانب الكوني والجانب الشرعي. رب العالمين شاء ذلك، يعني سيقع في كوني، واقع هذا الأمر، لكن أمرنا أن نبتعد وأن نجتنبه شرعا. لكن هل هذا الجانب الشرعي يجبرنا على فعله؟ لا، لأنه قلنا لا يتحتم وقوعه. الجانب الكوني واقع لا محالة، الجانب الشرعي يتعلق بما يحبه الله ولا يتحتم وقوعه، يعني ليس بالضرورة أن يقع، لأن الله يريد أن يتوب علينا. هل علينا الكل تاب؟ لم يتحتم وقوعه، لأنه لو تاب علينا وأجبرنا ما عاد مكلفين، أصبحنا إيش؟ مسيرين، يعني كما الجانب الكوني. تفهم فيها ولا؟ هل يوجد إشكال في هذين الشيئين؟ شوف، دائما نجد الجانب الكوني والجانب الشرعي. تأمل الآن، أرأيتم أمر الله إما أن يكون كونيا وإما أن يكون شرعيا؟ شوف، قال تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد. أنا الآن سأبين لكم جوانب شرعية، جوانب مش في موضوعنا الآن، موضوعنا زاد الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لكن عندنا أمر كوني وأمر شرعي، وإذن كوني وإذن شرعي، وإرادة كونية وإرادة شرعية، وقضاء كوني وقضاء شرعي. واضح ما معنى؟ شوف الآن، قال تبارك وتعالى، أنا سأتلو الآيات وأنتم الآن ستبينون لي هل هو في الجانب الكوني أو الجانب الشرعي حتى أختبر فهمكم. شوف، قال تبارك تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ها، وفيه زاد إنما أمره إذا أراد. أي الإرادة هنا؟ أمر وإرادة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أمر كوني وإرادة كونية، يعني لأنه ماذا قال؟ كن واقع لم كن، سيتخلف سيكون، ما شاء الله كان. طيب إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يأمر، هل أوجب الناس على إيقاعه؟ طيب ربما يقع وربما لا يقع. إن الله يأمر بالعدل، تشوفها عدل أنت تو، واضح ما معنى؟ ليس بالضرورة أن يقع، هذا معنى الجانب الشرعي لا يتحتم وقوعه، ربما يقع ربما لا يقع، ربما مرة يقع عدل مرة يقع ظلم، مرة يقع إحسان مرة يقع العكس، واضح ما معنى؟ طيب الآن هات في القضاء الآن، قال تبارك تعالى فقضاهن سبع سماوات، من يقول شرعي؟ كانت ولا ستة ولا خمسة؟ فقضاهن سبع سماوات، كانت سبع سماوات، هل لها اختيار؟ قضى رب العالمين قضاؤه حسم وفصل. طيب قال تبارك تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ترى الناس كلهم موحدين يعني لا يوجد عباد أوثان وعباد أبقار وعباد مش عارف. مر معنا الشرك وأنواعه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هل يوجد هل كل الناس يعبدون الله وحده؟ طيب وبالوالدين إحسانا، ألا يوجد عقوق ودار المسنين و ألا يوجد هذا الأمر؟ بمعنى وقضى ربك هذا واقع لا محالة، لا يشترط وقوعه بالضرورة. هذا ما معنى تفهموا فيه الآن الجانب الكوني والجانب الشرعي. الذين غلبوا الجانب الكوني على كل شيء قالوا أن الإنسان إيش مسير، فنسبوا الظلم لله تبارك وتعالى. ما دمت مسير يعني ربنا سيرك للزنا، سيرك للقتل، وبعد ذلك يحاسبك. شفت الضلال متاعهم، غلبوا الجانب الكوني. وهناك من غلب الجانب الشرعي ونسى الجانب الكوني يعني، فقال أن الإنسان يفعل ما يشاء يعني رغما عن الله، ومنها هذا البيت زاد اللي يكون فلا بد. واضح الخلط الآن عندما نفهم الجانب الكوني. هذا ما معنى ينبغي أن نحدد الأصول التي نفهم بها القدر حتى لا نضل كما ظل أهل البدع. نعود الآن بعد أن أخذنا قلنا قل معي الإرادة الكونية اللي هي تساوي المشيئة، والمشيئة تتعلق بما يحب وما لا يحب. طيب الأشياء التي لا يحبها الله تبارك تعالى أوجدها عبثا لحكمة بالغة من أجل الامتحان والاختبار، لا يوجد شيء عبثي، واضح معنا؟ أما الجانب الشرعي هو يتعلق بما يحبه الله، اسمها المحبة، أراد شرعا يعني أحب، ويتعلق بما يحب ولا يتحتم وقوعه، ليس بالضرورة أن يقع يعني. رب العالمين يحب منا أن نكون مؤمنين، كلنا ترانا مؤمنين يعني، ليس بهذه الضرورة. تلقى الملاحدة، تلقى الكافرين، تلقى المعاندين، تلقى المكابرين وغير ذلك، واضح معنا؟ وهكذا. الآن بعد أن أخذنا الرتبة الثالثة علم، كتابة، مشيئة، الآن ينبغي أن نؤمن بكونه خالق لكل شيء سبحانه وتعالى جل جلاله. الرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر أن الله خالق لكل شيء ومجده سبحانه وتعالى. إذن ينبغي أن نؤمن إيش؟ بأن الله خالق لكل شيء ومجده. نحن تحدثنا عن خصائص الربوبية، ومن جملة ذلك أنه متفرد بالخلق لكونه رب سبحانه وتعالى. ومر معنى الربوبية متفرد بالفعل المطلق، ومن أفعاله الخلق، من أخص خصائصه هو الخلق، هو الذي أوجد المخلوقات. تأمل الآن هذه الرتبة كما نستطيع أن نستدل عليها بالخلق مطلقا، لكن نريد آية نرد بها على أهل الباطل الذين ظلوا عن سواء السبيل. لأن الذين ظلوا في مبحث القدر كالقدرية قالوا أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله. الإنسان شوف صار يخلق، صار ينازع الله في صفة من صفاته، في خاصية من خصائصه، اسمع، ويخلق أفعاله. هم في زعمهم ماذا يريدون أن يقولون؟ أو ماذا يريدون القول؟ يريدون القول بأن الله لا يمكن أن يخلق الشر لما كنا نتحدث عنه، وبالتالي من الذي خلق الشر؟ هو الإنسان، هو الذي خلق الكفر وكفر، هو لأن الله منزه والشر ليس إليه. يظنون أن إيش الشر في القدر، لا، القدر كله خير، لكن ما قدره الله بما فيه خير وشر كله خير أيضا. هم في زعمهم الآن ينزهون الله عن خلق الشر. نحن نعلم أن ما سوى الله إيش؟ مخلوق. الإنسان وأفعاله وأقواله وحركاته، والكون وحركاته، أليس كذا؟ ما سوى الله مخلوق، لن يكون هناك شيء يخلق مع الله في خلق الله تبارك وتعالى. وبالتالي كما نستدل على هذه الجزئية، نحن عندنا آية تبين لنا ضلال أولئك القدرية. قال تبارك وتعالى كما قال في آية عامة قل الله خالق كل شيء، عندنا أيضا والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. نحن نريد هذه الآية في هذا إيش؟ في هذا المقتضى الرابع أو الرتبة الرابعة، علم، كتابة، مشيئة، خلق، يعني هو الذي خلقنا وخلق أعمالنا. شفت هذه الأعمال، البر والتقوى والصلاح والفساد، أنت الذي تكتسبها، رب العالمين هو الذي خلقها وأنت الذي تكتسبها، أليس كذلك؟ أنت مخلوق، وحتى أفعالك مخلوقة وأقوالك مخلوقة، لكن إما أن تقول الحق أو الباطل. أفعالك إما أن تفعل بها الصلاح، سجود وركوع وحج وجهاد، وإما قتل وسرقة وجرم، مش هكذا ولا؟ أفعال العباد خلق من خلق الله، لكن العبد هو الذي يكسبها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. واضح ما معنى؟ الجزئية هذه هي تابعة أيضا للقدر، والله خلقكم وما تعملون. هذه الأعمال ألا يعلمها الله؟ كتبها في اللوح المحفوظ؟ طيب هذه الكتابة أجبرتنا على هذا الفعل؟ هذا ما معنى الكتابة الشرعية، كتب فيها ما سيفعله العباد مما سيكتسبونه. واضح ما معنى الكلام؟ صار مفهوم صارت الصورة واضحة يا شباب؟ إذن الإيمان بالقدر له أربعة مراتب أو أربع مراتب: علم، علم الله، يعني نؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء، ومن أخص خصائص القدر هو العلم، لأنه ما قدر الله في سابق علمه، والأدلة على ذلك كثيرة: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إلى غير ذلك. الآيات أخذناها، كتب ما علمه مما سيكون في كونه في اللوح المحفوظ، سواء كان الجانب الكوني أو الجانب الشرعي. من تمام عدل الله أنه لن يسأل عباده عن الجوانب الكونية، ليش؟ لأنها خارجة عن العباد، والكون كله مسير فيه. أما الجانب الشرعي فالكون كله أو المخلوقات، المخلوقات المكلفة بالأحرى، لأن الجمادات ليست مكلفة، هي مخلوقات، المخلوقات المكلفة كالإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أليس كذلك؟ المخلوقات المكلفة في الجانب الشرعي مخيرة فيه، أليس كذلك؟ ثم بعد أن أخذنا الكتابة أخذنا إيش؟ مشيئته النافذة. وحتى يتبين معنا ما معنى المشيئة فسرناها بالإرادة الكونية، وعندما قلنا الإرادة الكونية عندنا أيضا إرادة شرعية، فبينا ما معنى الإرادة الكونية اللي هي المشيئة، والتي تتعلق بما يحب وما لا يحب، ولم يوجد ذلك عبثا وإنما لحكم عظيمة ليميز الخبيث من الطيب. وعندما تحدثنا عن الإرادة الكونية عندنا آية أخرى تقول يفعل ما يريد أو يريد بكم اليسر، هل هي نفسها؟ لا، هل تسمى إرادة شرعية، أليس كذلك؟ هي المحبة وتتعلق بما يحب ولا يتحتم وقوعها. فهمنا هذا؟ زد على ذلك، ينبغي أن نؤمن بأن الله هو خالق لكل شيء وموجده، ومن ذلك خلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. تعالوا بنا الآن لنفهم كيف ضل من ضل عن سواء السبيل في مبحث القدر. الذين ضلوا في مبحث القدر نجد أولا القدرية الأولى، وهم أتباع من؟ لا، القدرية الأولى، لا، أول من تكلم، حديث جبريل، ما الإمام ماذا قال؟ عفوا، ساق الإمام مسلم بإسناده حديث عبد الله بن عمر لما قال أخبر هؤلاء أني بريء منهم وأنهم براء مني، أليس كذلك؟ لما ساقوا ماذا جاء فيه؟ أول من تكلم في القدر بالبصرة من؟ معبد الجهني، مش الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان صاحب الجهمية، هذا معبد الجهني أول من تكلم في القدر. اسمع الآن، وعندنا مراتب أربعة في أي شيء أخل عندما قال لا قدر والأمر أنف. ماذا يقول لا قدر؟ ماذا يزعم هنا لا قدر؟ لا يوجد شيء سبق في علم الله، في أي شيء أخل هنا؟ في علم الذي هو رتبة من مراتب الإيمان، ونعرف الأصل حتى نعرف من ضل عن سواء السبيل. علم، كتابة، مشيئة، وخلق. هم يقولون هذا معبد الجهني الذي يعني القدرية الأولى أتى على بنيانها من قواعدها هم الصحابة، لأنه تكلم في زمن الصحابة، عبد الله بن عمر ما زال على قيد الحياة، وأنس وابن عباس هم الذين نسفوا القدرية الأولى، بمعنى الصحابة هم الذين ردوا بدعتهم، لتنشأ بعدهم القدرية الثانية وهم المعتزلة. أولا الساعة القدرية الأولى يا أحباب الكرام، أهل العلم يذكرون خروجها من الملة، ليش؟ لأنهم يعني ينفون علم الله، بمعنى القدرية الأولى تنسب ماذا؟ عكس العلم ما سيكون؟ تنسب الجهل لله فيما سيكون في كونه، وهذا اتهام لله بالنقص والعجز والجهل وعدم العلم، أعوذ بالله. واضح ما معنى؟ من أجل ذلك الإمام الشافعي قال ناظر القدرية، يقصد الأولى مش المعتزلة، الثانية يقصد الأولى، أتباع من؟ معبد الجهني. واضح ما معنى؟ يقول ناظروهم بالعلم، فإن أثبتوه فذلك، وإن نفوه وأنكروه فقد كفروا، يعني بذلك والعياذ بالله. لأنهم يقولون لا قدر، لا يوجد شيء سبق به علم ربنا. أي ما تريد أن تقول؟ يعني سبق به جهله، يعني لم يعلمه الله من قبل وقوعه. ونحن مر معنا حديث كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة، سبق علمه ولا الآن يعلمه؟ سبق علمه من قبل كونه. هم ماذا يقولون؟ لا قدر والأمر أنف. وعندما عرفنا القدر ما قلنا؟ هو ما قدره الله في سابق علمه. هم يقولون لا قدر، بمعنى ينفون علم الله، يعني نسبوا الجهل لله. هذه المصيبة الأولى. شفت الذين ظلوا في القدر كيف ظلوا؟ تأمل الآن. لتنشأ بعدهم القدرية الثانية وهم المعتزلة. المعتزلة ماذا يقولون يا أحباب كرام؟ المعتزلة يغلبون الجوانب الشرعية وينفون أو ظلوا عن المسائل الكونية، حتى قالوا أن الإنسان له مشيئة مطلقة، له إيش؟ مشيئة مطلقة. قبل أن نشرح هذا، ما هو الشيء الذي أخلوا به في مراتب القدر الأربعة؟ إيش؟ الرتبة الثالثة. ماذا قلنا نحن؟ أي شيء في كون الله لا يخرج؟ يعني هم يقولون مطلقة. ما معنى مشيئة مطلقة؟ يعني خارج عن مشيئة الله. هذا الآن ينطبق عليه، إذا أراد فلا بد أن يستجيب، يعني القدر على طريقتهم يعني. واضح ما معنى؟ يعني له إيش؟ مشيئة مطلقة، بمعنى أي شيء شاءه سيفعله، وبالتالي طعنوا في مشيئة الله وقدرته، يعني نسبوا العجز لله، كأن الله ليس قادرا على مشيئة هذا وهذا، أوقع في كون الله ما لا يريده الله. يعني كأن هناك مشيئة تدفع مشيئة الله لتقع رغما عن الله، ما دام مشيئة مطلقة، يعني ما شاء أن يفعله فعله. أي ما تريد أن تقول رغما عن الله؟ يعني سيفعل رغما عن الله، معنى ذلك طعن في مشيئته وعجز في قدرته. واضح القدرية؟ القدرية بنوعيها الآن، نسبوا الجهل لله وطعنوا في قدرة الله ومشيئته. زد على ذلك، ماذا ترتب على هذا؟ ماذا قالوا هم؟ أن الإنسان له مشيئة مطلقة، ورتبوا على ذلك أن الإنسان هو الذي شاء الكفر وشاء الفسوق وشاء الجرم وشاء الشر، وبالتالي هو الذي خلقه. شوف الضلال، هو الذي شاء ذلك. رب العالمين، هم ماذا يقولون؟ ربنا لا يحب الكفر ولا يرضى لعباده الكفر. طيب، ولا يرضى لعباده الكفر بأي نوع؟ جانب الشرعي، لكن شاء وقوعه كونا. واضح ما معنى؟ وإحنا قلنا المشيئة تتعلق بما يحب وما لا يحب، يعني ليس كل شيء شاءه يعني يحبه. هم قالوا إيش؟ رب العالمين لا يرضى الكفر، أيوه، بالتالي من الذي أوجده؟ قال لك الإنسان خلق أفعاله. شوف الضلال، يعني تنفي ولا؟ هذاك علاش الرتبة الرابعة، والله خلقكم وما تعملون، لأن هؤلاء أيضا كما أخلوا بالمشيئة أخلوا أيضا بالرتبة الرابعة، وهي أن الإنسان يخلق أفعاله. تحت أي غطاء هذا؟ تحت غطاء أن الإنسان له مشيئة مطلقة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال القدرية مجوس هذه الأمة، في معنى حديثه. تعرفون لماذا؟ ماذا قالوا هم؟ قالوا أن الإنسان هو الذي يخلق الشر، والله منزه عن ذلك، مش هكذا ولا؟ وبالتالي ربنا يخلق الخير والإنسان هو الذي يخلق الشر. النبي قال القدرية مجوس هذه الأمة. تعرفون لماذا؟ لأن المجوس يعبدون إلهين، إله الخير وإله الشر، وكل خير ينسبوه إلى إله الخير من ضياء وجمال وبهاء وما تحبه النفس. وفي معابدهم المجوس هؤلاء يشعلون النيران، إله النور وإله الخير يسمونه. أما إله الشر يعبرون عليه بالظلمة وبالشرور وبكل شيء تتقزز منه النفس. واضح ما معنى؟ فقالوا أن هناك إلهين، إله للخير وإله للشر، وهما في صراع. شوف عقيدة المجوس، هما في صراع حتى يغلب إله الخير إله الشر. هذا بالفطرة تبطل ألوهيتهما وربوبيتهما، تبطل قطعا. ليش؟ لأنه ولا واحد قدر على الآخر، ما زالوا في صراع. ألم نقل أن الإله يتصف إيش بالقدرة الكاملة؟ معنى ذلك هذا عاجز وهذا عاجز، حتى بعد هذا يغلب. معناها كان عاجز. الإله لا يتصف بالعجز، قدرة شاملة لا يعجزه شيء. يعني بهذا الفكر التافه بطلت ألوهيتهما. ليش؟ لأن كلاهما عاجز عن دحر الآخر ورد الآخر. يعني واضح ما معنى؟ فهم ماذا قالوا المجوس؟ أن لهذا الكون إلهين، إله للخير وإله للشر. أيضا القدرية ماذا قالت؟ قالت أن الله يخلق الخير والإنسان هو الذي يخلق الشر، والله خلقكم وما تعملون، حتى الشر خلقه الله، وأفعال الشر الذي تفعله هي من خلق الله، لأن ما سوى الله مخلوق، أليس كذلك؟ فإذا بهم ظلوا عن سواء السبيل. فالقدرية في العموم الآن أخلوا بالرتبة الأولى، القدرية الأولى والثانية، الأولى نسبت الجهل لله، القدرية الثانية يعني نسبت العجز لله والخلق للإنسان، يعني أخلت بالرتبة الرابعة. طيب تعالوا بنا لنرى الآن عكس القدرية، وهم الجبرية أتباع الجهم بن صفوان، الجهمية يعني، الجهم بن صفوان. الجهمية هم جبرية في القدر، كما أن المعتزلة قدرية في القدر. معي ولا اختلطت عليكم المصطلحات؟ نعيد الآن. الجهمية هم جبرية في القدر، يعني مجبر، كل شيء مجبر. تفهم فهم الجبرية الذي كنا مسير مخير. شوف المعتزلة ماذا قالت؟ ديما إيش مخير، يعني كل شيء يفعل ما يشاء، يعني حتى رغم عن مشيئة الله، هي رغم عن مشيئة الله، يعني خارج عن مشيئة الله. تصور شوف الضلال، بمعنى جعلوا الإنسان خارج عن مشيئة الله ونسبوا العجز لله وجعلوا الإنسان يخلق أفعاله. والقدرية الأولى ماذا فعلت؟ نسبت الجهل لله. شوف الضلال، أظن آمنوا بالقدر بالرغم. اسمع، أهل العلم قالوا أن هؤلاء هم أخلوا بالقدر، ها غلوا في الطف في التفريط. كيف يسمون قدرية؟ لأن القدرية هم الذين غلوا في إثبات القدر، مش هكذا؟ لا، سمي القدرية بالقدرية لكونهم أخلوا بالقدر، بالرغم العكس هو صحيح. الجبرية هم قدرية، الجبرية هم الذين بالغوا في إثبات القدر حتى جعلوا كل شيء مجبر. واضح ما معنى؟ أظن يزم يتسموا بالقدرية، لكن شكون القدرية؟ هم الذين أخلوا بالقدر، سموا بالقدرية الأولى والثانية. الأولى أتباع من؟ معبد الجهني. الثانية هم واضح ولا لا واضح؟ يظل أنتم رحتوا فيها تأمل الآن. الجبرية ليه سموا جبرية؟ لأنهم يقولون أن الإنسان مجبر على أفعاله، وهو كالريشة في مهب الريح. شفت الريشة في مهب الريح؟ تملك نفسها، الريح تهب يمينا، شرش براني ها تذهب غادي. هذا كل النشرة الجوية تو، واضح مال؟ الريح تذهب من عرش شلوق ولا كش يقولوا، واضح؟ تذهب معه، يعني الريح تذهب للجهة الشمالية، الريشة معه، الريح كما يقال في مهب الريح، يعني تميل مع الأرياح. تصور، وبالتالي الإنسان مجبر على أفعاله. تأمل الآن ماذا نسب لله تبارك وتعالى؟ نسب لله، ما دام أن الإنسان مجبر على أفعاله، يعني أن الله يجبره على فعل الموبقات كما يجبره على فعل الطاعات. اسمع، ثم يحاسبه عليها. نحن ماذا مر معنا من صفات الله؟ أنه متصف بالعدل التام، وبالتالي هؤلاء نسبوا الظلم لله. يعني رب العالمين يجبرك على القتل والخمر والزنا ثم يعذبك في نار جهنم. تصور، يعني أنت لم تفعل، رب العالمين هو الذي أجبرك، سموا جبرية، فيجعلون الإنسان إيش؟ مجبر على أفعاله. إذن نسبوا الظلم لله. اسمع، ما زالت المصائب تتبعهم. أبطلوا أيضا الثواب والعقاب، وأبطلوا الجنة والنار بهذا القول. الإنسان مجبر على أفعاله، يعني نسبوا الظلم لله، لما كنا نتحدث عنه. أيضا أبطلوا الثواب والعقاب. أنت الإنسان، أنت الآن إذا كنت مجبرا أجبرت على فعل الطاعات، هل فعلتها بإرادتك بنفسك؟ كيف ستثاب على ذلك؟ إذن بطل الثواب. والآخر الآن أجبر على فعل الموبقات، هل هو فعلها بنفسه أو فعل به؟ كيف سيحاسب على إيش؟ كيف سيعاقب، يعني أو كيف سيجني السيئات؟ وبالتالي بطل الثواب وبطل العقاب، مش هكذا ولا؟ لن تكتب له هذه حسنات، كحال الذي شوف أنت الآن بين المخلوقات. إنسان دخل إلى قاعة الامتحان فمسك بيده وفعل بيده الامتحان ثم أخذ النتيجة، هل هو يستحقها؟ لا يستحق هذه النتيجة، هو لم يكتب شيء، إنما أمسك بيده وفعل الامتحان. أو الآخر جاء يفعل الامتحان، مسك بيده حتى لا يفعل الامتحان وأخذ صفرا، هل يستحقها؟ لا هذا ولا ذاك. وبالتالي لن تكتب لا حسنات ولا سيئات ما دام الإنسان لا يفعل ذلك باختياري. طيب ما دام لا يوجد حسنات وسيئات، من سيكون من أهل الجنة ومن سيكون فيها؟ إذن بطل الثواب والعقاب وبطلت الجنة والنار، لا يوجد من سيدخل الجنة لأنه لن يدخلها بما فعله، ولم يفعل شيئا يعني، وبالتالي لا يستحق الجنة. والآخر لم يفعل أيضا الموبقات حتى يستحق العذاب. شفت المطبات التي وقع فيها من خالف منهج الوحيين في مبحث في كل مباحث العقيدة. ليش نحن من بداية صححنا الانطلاقة، ما هي مصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة؟ قاصر على الوحيين، كل شيء، كل رتبة نذكرها، الخلق، الكتابة، عفوا العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، كل ذلك بآيات والنصوص، وتبين معنا جانب كوني الذي غلت فيه الجبرية، والجانب الشرعي الذي غلت فيه القدرية. هؤلاء جعلوا الإنسان خارج عن مشيئة الله، وله مشيئة مطلقة ويفعل ما يشاء ويخلق أفعاله، والآخرين قالوا أن الإنسان مجبر على أفعاله، وبالتالي نسب الظلم لله، أبطلوا الثواب والعقاب وأبطلوا الجنة والنار. من سيدخل الجنة والنار ما دام لم يفعل الصالحات، والآخر لم يفعل السيئات؟ وبالتالي دائما يا أحبابي، شفت هذه الظلمات، بصيص نور واحد يذهب بها، بل نقذف بالحق على الباطل. نحن رددنا عن المعطلة والمشبهة بآية واحدة، وهي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير ردا على المعطل الذين ينفون الصفات السمع والبصر وغير ذلك. حتى هؤلاء الجبرية والقدرية تكفيهم آية واحدة، قوله تبارك وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. هذا رد على من؟ هذا لمن شاء منكم، يعني ربنا أعطانا مشيئة وقدرة وإرادة، رد على الجبرية الذين يقولون الإنسان مسلوب القدرة والإرادة والمشيئة وهو كالريشة في مهب الريح. رب العالمين يثبت لنا المشيئة، وبالتالي هذا رد على الجبرية. اسمع، أعطانا مشيئة أم لا؟ اسمع، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، لأنك لست مشيئتك ستقع رغما عن الله. ليش؟ لأنه يعني عندنا الرتبة الثالثة، وأن مشيئته نافذة وقدرته شاملة سبحانه وتعالى. اسمع، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، هذا رد على القدرية الثانية التي تقول الإنسان له مشيئة مطلقة، يعني يفعل ما يشاء. لا، مشيئتك لا تقع إلا بعد أن يشاء الله تبارك وتعالى. يعني آية واحدة فيها الرد على الفريقين، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. واضح؟ إذن سهل، نحن عقيدة أهل السنة سلسة، سهلة، يسيرة، بينما إذا قرأت عقائد تخالف عقيدة أهل السنة رأسك الساعة لا تدري في أي كون سيكون، والله أعلم في أي حائط ستدخل وفي أي غابة لن تخرج منها. واضح ما معنى؟ لن تفهم شيء، فلسفات على تناقضات، ويظنون أن ذلك علما وذكاء، لأنهم يغلبون إيش؟ ذكاءهم وعقولهم على نصوص الوحيين. طيب نحن بآية واحدة رددنا سفاهة عقول من؟ الجبرية والقدرية، آية واحدة تكفي. واضح ما معنى؟ وبالتالي هنا الآن سنقرأ كلام ابن أبي زيد القيرواني لندرك هذه المراتب الأربعة. يقول: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، وبالتالي هذا ما سبق به علم الله تبارك وتعالى. اسمع، مقادير الأمور بيده، مش بيد الإنسان يخلق، مقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء، يعني مما هو كائن، قبل كونه فجرى على قدره، يعني الذي قدره في سابق علمه. هذا يتحدث عن أي رتبة؟ عن أي رتبة؟ عن العلم. علم كل شيء قبل كونه، بمعنى رب هذا رد أيضا على القدرية الأولى الذين يقولون لا قدر. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، يعني الذي علمه هل سيقع وفق ما علمه ربنا؟ لأن علم الله لا يخطئ، كحال أبي لهب. رب العالمين علم أنه سيعيش كافرا ويموت كافرا ليصلى نارا ذات لهب، فأنزل فيه آيات ومات ووافق ما علمه الله فيه، برغم أن الله لم يجبره على موته على الكفر، كانت عنده مدة 12 عام ليسلم، لم يسلم. وبالتالي علم الله لا يخطئ، هذا ما معنى سابق سبحانه، وهذا معنى علمه لم يجبر أحد، ليس كحال الجبرية الذين يقولون إنسان مجبر يعني. تأمل الآن، قال: لا يكون من عبادي قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم يقول، هذه سنقف عليها لأنه أيضا كما نقول نتيجة فهم الإيمان بالقدر، وهي: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. رأيتم هداية الله لخلقه بمعنى يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ ليس أمرا عبثيا، هذه سنقف عليها، ما زال سنعود إليها. تأمل الآن، قال: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق به علمه، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق به أو إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. ومر معنا الجوانب الكونية والجوانب الشرعية. قال تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد. هذه ماذا؟ أي رتبة؟ ثالثة. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، يعني شيء الذي يريده سيقع. وما معنى شيء الذي يريده؟ يعني الذي شاء شاءه، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه الرتبة الثالثة. تأمل الآن، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم، هذه الرتبة الرابعة. هذا للرد على الذين يقولون القدرية، الذين يقولون الإنسان يخلق أفعاله. نحن لما أخذنا هذا يسهل علينا فهم كلام المؤلف، واضح ما معنى؟ تأمل الآن، قال: المقدر لحركاتهم وآجالهم. ثم سيدخل في مبحث آخر يقول: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ليدخل في ركن جديد من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل. لكن قبل أن نختم مبحث الإيمان بالقدر، سنتحدث إن شاء الله في الدرس القادم على الهداية، هداية الله لخلقه وإضلاله لخلقه. هل هذا أمر عبثي؟ يعني الله سيجبر عباده على الهداية أو يجبرهم على المعصية، أو ما هي القصة؟ واضح ما؟ سنرى الهداية ومراتبها وأنواعها، لنفهم أيضا هداية الله لخلقه وإضلاله لخلقه، هل هي مبنية على العلم والعدل والحكمة أم غير ذلك، ولن يكون غير ذلك بطبيعة الحال، لأن كل ذلك مبني على علم الله وحكمته وعدله سبحانه وتعالى. وللحديث بقية. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.